وصديق يربت على كتفك بكلمة، بابتسامة عابرة، وبدعوة صادقة يدسها في جوف الغيب. صديق يملأك بالإيجابية ويقلب كآبتك استبشارا، ويطفي على حياتك لونا زاهي، ويأخذ بيدك إلى الجنة. تعلم كيف تتمسك به، كيف تصنع البهجة معه، وكيف تغرق في الضحك بجواره. تعلم أن تمسك بيده وألا تجعله يتكئ يوما على غيرك بسببك ويبث له مواجعه وخيباته. تعلم كيف تصغي إلى صوت قلبه وتتفاعل مع نبضاته، وكيف تهديه الحب. كن لصديقك روحا أخرى يحيا بها، كن له الوطن إذا نبذته الأرض.